السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كل عام أنتم بخير. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يقبل الحجيج عند رجوعهم إلى بيوتهم وإلى أهليهم. فالسفر قطعة من عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع إلى أهله، لا سيما أنه كان في طاعة عظيمة يتقرب بها بين يدي الله جل وعلا، يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، فيها الصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات والحسنات وتكفير الخطيئات والسيئات. لكن ألفت الانتباه لإخوتي المؤمنين والمؤمنات أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدوم. كنت في الحج تقرأ، تذكر، تسبح، تستغفر، تجود وتعطي، وتطوف وتصلي، وتقوم وتصوم، فأنت في هذه العبادات أثبت عليها ثبتك الله. فإن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. فإن كان لك، إن كنت قد يعني صنعت وردا لك تقرأ فيه من كتاب الله جل وعلا، وإن تقلله لكن ابق عليه. عمر بن الخطاب بسند صحيح عنه أنه قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواس، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواس. وصدق العبودية يظهر في الاستمرارية، فكن على الديمومة ترتقي المنازل العلى عند ربك العلي سبحانه جل وعلا، ويرفع منزلتك فوق المنازل. فإن الله يحب من العبد أن يظهر صدقه للعبودية بالديمومة والاستمرار على الطاعة. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لكن تستديم على ذلك، وهذه من علامات القبول. بعد هذه مرور هذه الأوقات الطيبات والرحمات التي تنزلت من السماوات، وأيضا عناية رب الأرض والسماوات بعباده المؤمنين والمؤمنات، نرجع أدراجنا إلى السلسلة العظيمة التي نتكلم عنها، لا لنتسلى ولا لمصمصة الشفاء ولا لدمع العين فقط، بل لنأتسي ونفعل مثل ما فعل هؤلاء. هذا الجيل الذي أبهر الدنيا بأسرها، هذا الجيل الذي ملأ الدنيا دهشة وعجبا كيف تملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، بل حققوا الهدف الأسمى من خلقهم، من وجودهم، عبدوا العبادة لرب العباد، كما قال ربعي وكررنا أكثر من مرة لرستم عندما قال له: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض، إلى عبادة رب العباد، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا كانت مهام هؤلاء، وتشرب ذلك التابعون وأيضا من تبعهم بإحسان. طارق بن زياد يقف على البحر يقول: لو علمت أن هناك من يشرك بالله خلف هذا البحر لخضت هذا البحر لأعبده لله جل وعلا لينشر التوحيد. هذا تحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فسبحان الله الذي يمكن لعباده وإن دالت الدنيا. قد قال الله تعالى في السنن الكونية: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا يمكن قط أن يطبق الأمر فأن يتملك الكافر على المسلم. قال الله تعالى: خبرا يراد به الإنشاء وهو خبر من السنن الكونية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لذلك حتى بعد تراجع الأمة، بعد الخفقان الذي يعني وقعت فيه، بعد التراجع المذري الذي نحن فيه، بعد الغسائية التي نعيشها على ما قال سيد البشرية وحيا من رب البرية عندما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغزاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وهذا نحن نعيش في هذا الزمان. ومع ذلك قال النبي: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. بل قال: لن تقوم الساعة إلا وأهل الحق قد أظهروا الحق. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وعد الله وهم على ذلك. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هكذا سنة رب العالمين سبحانه وتعالى، السنة الكونية. ولأن الله أناط النجاة وأناط التمكين وأناط الرفعة والقيادة والسيادة والريادة على الأمر الأول، على الأمر الأول. ولذلك قال النبي: عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم، أي عودوا كما بدأتم. قال الإسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ جل لنا صفات هؤلاء، من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم. اليوم إذن لا يمكن إلا أن نرجع للحدث الأول، إلا أن نكون كما كان. قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النجاة، هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية، هذه التي أحبها الله وجعلها الطائفة التي على الحق ظاهرة. فلذلك نحن نجلي صفات هؤلاء علنا نأتسي بها، مع أننا نعترف بالتعدي والتجاوز والسقطات والهنات والخطيئات والسيئات. لا يحسبن أحدا أننا ملائكة، لا، لسنا ملائكة. ولا يحسبن أحدا أننا نعيش بكاء وأيضا نعيش جودا وصوما وقياما دون معاصي. المعاصي موجودة، موجودة، وهي قرينتنا المعاصي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لكن الأهم ألا يستقر في القلب، وألا يكون المرء عازما على التعدي والتجاوز على حدود الله. عصى آدم، نعم عصى، وكان نبيا وكان نبيا، خلقه الله بيده، خلقه الله بيده، أسكنه الجنة، أسكنه الجنة، ومع ذلك عصى وأكل من الشجر. لكن الله، شوف العذر للنبلاء من فعل، من فعل أهل الخير وأهل النبل. من صفات الله أنه يعتذر للنبلاء. إيش قال؟ قال: ولم نجد له عزما، ما كان عازما على معصيتنا. ولذلك تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مع ذلك كما قلنا، ولا بد أن نسير على نهج هؤلاء. هؤلاء وإن كانت المعصية وإن كانت تجاوز، سرعة الفيئة والتوبة والأوبة. ولا يشترط أن يبقى دائما على عدم المعصية، أو نقول تاب من المعصية فلم يرجع إليها، أرجع إليها، لكن يتوب ويؤوب، يلهم التوبة. هذا الذي ارتقى إلى درجة المحبوبية. فلذلك نحن نجلي صفات هؤلاء لنأتسي بهم، لنكون على السير في سيرهم، لننتهج النهج الذي تعبدوا به لله جل في علاه. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قبل العيد كنا نتكلم عن سمات، من أرقى السمات ومن أعظم الصفات التي تحلى بها هؤلاء الكرام الأماجد الأماثل، الذين قال فيهم النبي الأمين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة، والرابع فيه خلاف بين العلماء ثبت أم لا. قلنا: هم لهم رفيع الفعل، رفيع النبل، فهم نبلاء، فترى من التصرفات العظيمة الرفيعة التي تدهش العقول، يذهل لها المرء، ينظر تهتز أركانه من هذا النبل في الفعل. منها حفظ الود، حسن العهد من الإيمان، هذا من نوادر النبلاء، من نوادر النبلاء. وتربش تابعونا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على ذلك. أما ترى الإمام الشافعي رحم الله الشافعي انظر إلى نبل الخلق ورفيع الفعل، وهو ينظر إلى عربي، أعربي ترد اللقمة واللقمتان، أعربي التمر والتمرتان، أعربي دخل. والشافعي يجلس بين تلاميذه جلسة أو جلسة الشيخ مع التلاميذ. فلما قدم الأعربي استوى وانتهض وانتفض التلاميذ وهؤلاء علماء بين يدي الشافعي، قالوا هذا أعربي ماذا تفعل؟ قال هذا الرجل علمني حرفا، عندما قال له الشغار وذكر له الشغار قال من شغر الكلب رفع، تقول شغر الكلب رفع رجله. الشافعي حجة في اللغة، لكن انظر لما لفت انتباهه لهذه المسألة قال علمني هذا الحرف. ثم قال الإمام الشافعي الحر، انظر إلى النبيل، هنا نبل الخلق يتجلى ويظهر. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. هذا يجرني إلى أن نتكلم أيضا عن سيد النبلاء، ما دمنا نتكلم عن نوادر نبلاء الصحابة وعن أفعال الصحابة التي يعني أدهشت العقول والقلوب، نقول سيدهم الذي رباهم على يديه هو رسول الله. ذكرنا قبل العيد بأن من نبل خلق النبي أنه قبل المصالحة بينه وبين أم سلمة، بينه وبين سودة. سودة بنت زمعة كبر سنها ولم يعد لها أرف في الرجال، والنبي قال الله جل في علاه وجعلنا لهم أزواج، يعني أسوة بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولذلك نرى الجهال الذين يعني جهلوا الشرع، الذين يمنعون من الزواج أو يقولون لما تتزوج أكثر من واحدة، هذا جهل بالشرع، هذا جهل بالشرع. النبي لا يختار الله له إلا أعظم الأحوال، ما يختار الله لنبينا إلا أعظم الأحوال، اختار له كثرة النساء، فكان كثرة النساء علامة على العلو وعلى الخيرية. وهذا ليس من عندي نفسي، ما تحسبن أن هذا من ذكائي وفطنتي، هذا منصوص عليه من كلام ابن عباس في البخاري، قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، إما أن يقول ذلك على العموم أو إما أن يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه ما اختار لنبيه إلا الأعظم، أعظم الأحوال، ومن أعظم الأحوال هو أن النساء تزوج أكثر من امرأة. وفي في غير محفل قلت بأن سياسة النساء تقوي عزيمة الرجل أن يسوس الأمة بأسره. فانظر هنا النبي اختار الله له ذلك كثرة النساء، بل اختار الأنبياء جميعا. سليمان عليه السلام حتى لا لما تسمع من الجاهل الذي يقول الرجل يتزوج واحدة والثانية والثالثة والرابعة، طلق الرابعة وتزوج التي بعدها، قل له أسوته رسول الله، قل له لما تجهل الأولى بك والأكرم أن تسكت حتى لا تضيع نفسك فتتجرأ ثم تقول شوف أهم شيء الشهوة أهم شيء. وهذا الطعن بمن تطعن، كيف تطعن؟ من خير الناس سيجيبك سريعا؟ الصحابة. طب ما مات صحابي عن امرأة واحدة قط. أنا فقط أسرد نبل الخلق عند هؤلاء الكرام، وأن هذه كانت من شيم هؤلاء. لما يطلع واحد يتصدى للناس عالما أو طالبا للعلم، وهذا طبعا جهل هذه المسألة، أو داعيا واعظا، ثم يجعل ذلك ثلمة في الإسلام ويجعل ذلك من مثالب الإنسان كثرة الزواج، هذه دلالة أنه جاهل، جهله علاه. وهذا يصل بالجهل جهل مركب، لأنه يتصدى للناس على أنه عالم معلم، وهو في حقيقة أمره من أجهل ما يكون، جهل الكتاب وجهل السنة وجهل السيرة وجهل حتى كما قلنا النظر في فعل النبلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كثرة النساء كان من اختيار الله له، حتى أن الله في الكتاب ماذا قال؟ قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. عائشة ما احتملت من الغيرة، قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وإيش هل يلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ وإن كان هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن حسنه كثير من المتأخرين، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فانظر جاءت سودة قالت لا أرى لي في الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج. علي بن أبي طالب عنده أربعة وعنده إماء جواري، وعلي بن أبي طالب حد يختلف على فضله، أكثر الصحابة من جاء فيهم المدح والثناء بفضائلهم في السنة هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال الجارية إني أريد أن أتزوج، قالت ما لي أراك مهموما، قال أريد أن أتزوج أحب الزواج أريد أن أتزوج، قالت له يا إمام تزوج. قال لها وماذا أفعل بأربعة في القصر وهو ما عنده إلا الأربع؟ فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، أربع. فقالت له طلق واحدة وتزوج الأخرى. وهذا ليس من خلق النبلاء، ليس من خلق علي بن أبي طالب. قال لها أكره الطلاق، أكره الطلاق. شوف قال لها ذلك عمر بن الخطاب، أنتم ما تتنظرون بعمر بن الخطاب؟ كم امرأة تزوج؟ بل عمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب الصغيرة السن، الصغيرة السن. أما تحبون أبا بكر؟ أبو بكر أليس هو خير الأمة؟ أليس هذا بتنصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو أمي ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر؟ أبو بكر خير الناس. وهو كم امرأة تزوج؟ أم رومان وأسماء بنت عميس تزوج كثير، ولذلك ما مات صحابي قط عن امرأة. ليس هذا موضوعي، أنا موضوعي أن أقول بأنه كان من اختيار الله لنبينا كثرة الأزواج. فجاءت سودة وهي تعلم أنه يحتاج للأزواج، قالت له يا رسول الله كبر سني، كبر سني ولا أرب لي في الرجال، لكن لا تطلقني، ما تريد الطلاق، إني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. الله أكبر على امرأة لبيبة أريبة فقيهة علمت كيف القرب من النبلاء والفضلاء. انظر، فالله أكبر ثم الله أكبر ثم الله أكبر على خلق النبي، على حسن خلق النبي، على أدب النبي الجم، على نبل النبي. لما قالت ذلك طأطأ رأسه ووافق على ما قالت، وهي كانت قريبة فقيها. قالت له وليلتي هبة، هبة ليلتي، لا تقسم لي ليلة، ما أريدك في الليل، ليلتي لعائشة، لأن عائشة أحب نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي، هو الذي ربهم على النبل، وقلنا من عظيم نبل النبي انظر كيف فعل مع العصاة، بل انظر عندما لم يتحقق من فعل المعصية، عندما دارت وذاعت وشاعت حادثة الإفك بسبب المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، النبي بنبل الخلق يدخل على عائشة بعدما أثنى على الله الثناء الحسن، قال لها يا عائشة. انظر لنبل الخلق هنا، مش أنه يعني يعير أخاه بالمعصية أو يقول هذه نهتبلها فرصة نضغط عليه بهذه المعصية فيعطينا ما نريد، هذا ليس من فعل النبلاء. والقريب عندما يرى ذلك يزدري، هذا يزدري ويقول موتي دون أن تأخذ ما تريد، لا لا لا اضغط كيفما شئت. لما؟ لأن الخلق هذا هو قيمة الإنسان، هو قيمة الإنسان. والإنسان أصالة ميزان ليس عند البشر، من البشر وما البشر وما يفعلون وما يزيدون للإنسان، ما يملكون للإنسان. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى ما قضاه الله كان. والثناء الحسن والمدح يكون من فوق ليس من تحت، للإنسان للمكلف سيطان، سيط في السماء سيطان، سيط في السماء وسيط في الأرض، موافقة. والممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. لما دخل الأعرابي على النبي، وتعلمون الشاعر ولسان الشاعر، يعني يمدح أقواما فيرفعهم إلى السماء، يذم أقواما يضعهم إلى الأرض، لكن هذا لا يؤثر في صاحب العقيدة السديدة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعطني سأمدحك، فإن مدحي زين وذمي شين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله، اللي مدحه زين حقا الله، اللي ما تحوشين حقا الله. فالممدوح بحق من مدحه الله. وانظر إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إن أقامك على طاعته على سنته على نصر دينه فأنت صاحب الحظوة عند ربك، إن أقامك على محاربة الدين على الصد عن سبيل الله على محاربة السنة فأنت عبد مبغوض مرذول مردود من قبل ربك جل في علاه. فكانت امرأة لبيبة قالت أريد أن أكون زوجة لك، فانظر من الفعل. قال فصلح على ذلك. ولما دخل النبي من نبل الخلق على عائشة، شوف نبل الخلق في العمل على مع العاصي، قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، استغفري الله، لا ضغط ولا تعيير بالذنب. النبي قال شوف النبل هذا لو جلست معه سنوات ما انتهينا. النبي قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد، هذا حق الله لا يسقط، حق الله لا يسقط، إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يسرب، لا يقول لها ويعيرها يا زانية رأيتك مع الرجل لا، ولو قال بذلك ذنبه أقبح من ذنبها، ذنبه أقبح من ذنبها. أشير إلى أمر آخر أعلى من ذلك الذي يتجسس على العاصي أفسق من العاصي. لذلك اللبيب يقول إن كان هذا يتجسس على العاصي ليلتمس المعصية له فهو فاسق. كيف أزنه؟ كيف أزن ما يفعل؟ المتجسس فاسق. لما وهذا ليس من قولي، هذا قول حذيفة بن اليمان لما قال له، أو إبراهيم النخعي أيضا، إبراهيم النخعي قال ذلك وحذيفة، وعن الصحابة كثير لما قال له ارتقيت باب فلان كنت أشك أنه يشرب الخمر حتى تأكدت فرفعت أمره لولي الأمر. ماذا قال؟ قال يا بني ما كنت أنت فيه أعظم مما كان فيه عند ربك. ما كنت أنت فيه يعني من تعقبه وتتبع عورته، ما كنت أنت فيه أعظم عند الله مما هو فيه. لذلك كان هذا من فعل المنافقين. قال سيد المرسلين يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوا المؤمنين. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت. والله هذا على يقين منه من كلام نبينا سيد المرسلين. فانظر إلى نبل الخلق. قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ولذلك من النبل ارتقى مرتقى أعظم من ذلك عندما جاء بالرجل يشرب الخمر أنهارا ويجلد، يشرب ويجلد، يشرب ويجلد، عاصه الآن. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدافع عنه. قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، أما تكف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيده، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. الله، قال ما أراه إلا يحب الله. هذا نبل الفعل، نبل الخلق. وخذ من نبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تكتفي، انهل من هذا المعين. النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما أدراكم ما مكة، وحب النبي لمكة، مكة وأهل مكة، ما أدراكم بأهل مكة، وما أدراكم من جمال مكة عند النبي، وأيضا من حب النبي لأهل مكة. ماذا حدث من أهل مكة؟ أبو جهل يقتل سمية، أبو جهل يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة، الجميع اتحدت كلمة. أبو لهو يأتي إلى النبي يقول يعني تكلم بكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أقولها الآن، لما قال له تبا لك سائر اليوم. فالله تعالى دافع عن النبي ونفح عنه عن عرضه. فعند الله تبت يد أبي لهب وتب. هذه مكة، ماذا فعلت النبي؟ عذبت أصحابه، جحدت بآيات الله جل في علاه، اتهمت النبي بالكهانة وبالشعر، وأرادوا قتل، اتفقت كلمتهم في النهاية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب الستة. ومع ذلك لما مكنه الله منهم، لما مكنه الله منهم انظر ماذا فعل، دخل فاتحا. ولما قال القائل أن هذه يوم الملحمة في قريش، يعني قريش لن يكون لها، لن تقوم لها قائمة، زجره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على سعد بن عبادة عندما قال ذلك، وأخذ الراية منه لكنه أعطاها لابنه. وهذا هذه فطنة التعامل ووضع الشيء في موضعه. أخذ الراية منه، الرجل بيتكلم عن أهل مكة السيوف ما زالت يعني تتقاطر من دمائهم، وهم جحدوا بالنبي وأرادوا قتله، وهم الذين يعني أحاطوا بالمدينة إحاطة الثور بالمعصم إحكاما من أجل استئصال شأفة المسلمين في غزوة الأحزاب. فالنبي قال بعد ما أخذ منه الراية أعطاها لابنه، يعني تكون في بيتها، هي تكون في بيتها، بهذا تكون في بيتها، فلا يحزن الرجل حزنا يؤثر عليه. وهذه كما قلنا هذه فتنة الوضع، وضع الشيء في موضعه، الحكمة عند الاستخدام. وحمى أهل مكة لما دخل عليهم فاتحا كما قال الله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كأني أراه الآن على رأسه المغفر، وهو داخل فاتحا مكة طأطأ رأسه خضعانا تواضعا لربه لا كبرا، وهو فاتح، وهم الذين طردوه، هم الذين أخرجوه، هم الذين أهانوه، هم الذين قتلوا أصحابه، ومع ذلك دخل متواضعا طأطأ رأسه يريد فقط هو رحمة على العباد ليس عذابا، يريد تحكيم شرع الله، يريد تعبيد الناس لرب العباد. ودخل يشير بالعصا في الكعبة، كل صلاة يقع ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كأني به بأبي هو وأمي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والجميع يقف صامتا، فعفى عنه، عفى عن الجميع، الكل يخشى أن السلام ينتقم من الجميع، فعفى عن الجميع، عفى عنهم جميعا بأبي هو وأمي. هذا نبل الخلق، ولو شاء لقتلهم قتل عاد وإرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنهم جميعا. هذا من فعل النبلاء، هذا لا تجد عند أحد إلا عند النبي، وعند من رباه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعند من رباه من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وانظر عجبا، إن رأيت عجبا في نبل النبي صلى الله عليه وسلم عند معالجة الأمور التي يكون فيها مزاحمة الأفكار وعدم واختلاط الأمر وعدم وضوح الشيء، فيحدث ما يحدث من الإحن ووغر الصدور في غزوة حنين، كما وصف الله تعالى: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات. رشقوهم بالنبل، الجميع فر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أشجع الناس. علي بن أبي طالب يقول: كان إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله، إذا اشتد ساحة الوغى في المعركة، اشتد الأمر، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم النبي على فرسي أو على بغلتي، والعباس يأخذ بها بالخطام، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس: قل يا للأنصار. فقال: يا للأنصار. فقالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. بعدما انتصروا انتصارا عارما عظيما، وأيدهم الله بجنود لم يروها من الملائكة، أعطى الغنائم لأهل مكة من الذين يتألفهم تأليفا لقلوبهم، مسلمون جدد، فألف بين قلوبهم فأعطاهم هذا المال تأليفا. بعض الأنصار وقفوا وقفة عجيبة، فقالوا: سيوفنا آنفا تتقاطر من دماء هؤلاء فيتركنا ويعطيهم. تعجبوا، اختلطت الأفهام، زلت الأقدام، تشوش الأمر. وهنا لابد من فصل الخطاب بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أتى بسعد بن عبادة، وانظر إلى الأدب والإنصاف والصدق مع رسول الله. فقال سعد بن عبادة، قال له: يعني ألم تحدثني عن حديث بلغني عن قومك؟ قال: القوم قال. ما حديث؟ أو قال له: ما حديث قد بلغني عنكم، قلتم كذا وكذا؟ قال: القوم قالوا. قال: إذن أسألك أنت، أنت قلت هذا؟ يعني ماذا تقول أنت؟ طب هم قالوا أن سيوفنا ما زالت تتقاطر من دماء هؤلاء، فتركنا وأعطى في قوم رجل، يعني رجل ولد قومه فأعطى في قوم وتركنا. قال: وما تقول أنت؟ أنا أريد لحظة نبل الخلق لتعلمه. وما تقول أنت؟ وهنا من نبل الخلق من سعد، يعني هذه أيضا تبين لك نبل خلق الصحابة. سعد كان ممكن يحور، يكور، يعرض، حتى لا يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خجل جم، كيف يقول ذلك أمام النبي؟ فقال: يا رسول الله، الأدب والمخرج، مخرج الفقيه، نبل الفعل. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي، يعني ما سمعت عن قومي أكيد، ما سمعته عن قومي أكيد أنا قلت، أنا رجل من قومي أقول مثل ما يقولون. فقال وتحاشى أن يقول ذلك تصريحا أمام النبي أدبا، وهذا من النبل. قال له: ما أنا إلا رجل من قومي. قال: اجمعني القوم ولا تدخل الأنصار من ليس منهم. حتى قال لما سألهم قالوا: معنا ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فجلسوا ثم قال لهم: أما جئتكم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم تتقاتلون فألف الله بين قلوبكم بي، جئتكم ضلالا فهداكم بي وعدد الخير الذي هم فيه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما تردون علي؟ أما تجيبون وهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن؟ قال: لكم أن تقولوا: جئتنا طريدا طردوك وإحنا اللي آويناك، جئتنا طريدا فآويناك، وحيدا فنصرناك. يبكون ويقولون الله ورسوله أمن. الله أكبر، هذا نبل الصحابة، وهذا نبل خلق النبي سيأتي. نبل الصحابة يقولون الله ورسوله أمن، نعوذ بالله من المن، الله ورسوله أمن، الله ويبكون بكاء حارا، الله ورسوله أمن. فقال النبي: أما ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والذي نفسي بيدي. الناس شعار، اللي الزي الخارجي، الناس شعار والأنصار دثار، قلب القلب يمسون الجلد يمسون القلب، شغاف القلب. قال الناس دثار والأنصار شعار. قال والذي نفسي بيدي لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. فقالوا رضينا بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى نبل الخلق المتبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. الحديث الفقهية كثيرة جدا، لو وقفنا مع نبل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جلل، لكن أنتقل أيضا لأنني طعمت الأمر ببيان نبل الصحابة أيضا في هذا الباب. أبو بكر الصديق لا تعجبن، هذا نبل النبي، فلا تعجبن من نبل أبي بكر، تربى على يد النبي، سجيتك سجية النبي، خلقه كخلق النبي لا غر ولا عجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن وأخوة الإسلام تكفيه. أبو بكر ونبل أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاءته فاطمة، تعلمون من فاطمة وما أدراكم ما فاطمة؟ فاطمة بنت النبي، فاطمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، ورفض النبي لا للتعدد بل رفض النبي أن تجتمع بنت رسول الله أعظم خلق الله مع بنت أبي جهل أعظم أعداء الله جل في علا عداوة. قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في مكان واحد تحت رجل واحد. قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها يريبني ما أرابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة، فاطمة سيدة نساء العالمين، سيدة أهل الجنة، سيدة نساء العالمين هي فاطمة رضي الله عنها وأمها أفضل منها. فاطمة لها سمت ودل النبي، وما أدراكم ما فاطمة، دخلت على أبي بكر، انظر إلى نبل الخلق، دخلت على أبي بكر وأبو بكر يعظم فاطمة تعظيمه للنبي، هي بضعة من النبي، بضعة من النبي، تقدم لها أبو بكر لتعلمه، تقدم لها أبو بكر وتقدم لها عمر، لكن النبي كيف رد الاثنين؟ كيف رد الاثنين؟ أنا أقول يقينا وأنتم تجمعون معي إجماعا تاما أن أبو بكر أفضل من علي، وأن أبو بكر أحب إلى النبي من علي، مع علي ابن عمه، علي ابن عمه وختنه وهو أصغر الشباب إسلاما، أولهم أسبقهم إسلاما، علي سيف الله البطار على الكفار، ومع ذلك أبو بكر أحب إلى النبي من علي. ترتيب الفضل بترتيب الخلاف، وترتيب المحبة للنبي بترتيب الخلاف، ومع ذلك تقدم أبو بكر لفاطمة فأبى عليه النبي، تقدم عمر لفاطمة أبى عليه النبي، قال إن الله لفضل إن الله أمرني أن أزوجها علي، لله حكم، لله حكم وشؤون في عباده. دخلت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فعظم مكانتها وهيبتها ووقرها ووقرها، فقالت له أريد إرث أبي، أريد سهمي من فدك وخيبر. ظنت أنه إرث وعاتبت أبا بكر عتابا شديد اللهجة، وقالت على أبنائه وتكلمت معه بشدة وحدة، وأبو بكر يهاب الرد ويعظم القدر ويقف معظما يرى بأم عينيه، يرى نبيه، يرى سيده، يرى الذي به نجاته، الذي كتب الله لأبي بكر نجاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر في ذلك، لا ينظر لفاطمة، ينظر لسيدها وسيده، وينظر لسيد الخلق أجمعين. فهابها ثم قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ويتكلم معها بكل ود وبكل أدب، وقال كلمة مشهورة تكتب بماء العين في صحيح البخاري، قال لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي ورب جبريل ومكائيل وإسرافيل رب محمد صلى الله عليه وسلم، والله وبالله وتالله هو أصدق ما يكون عندما قال ذلك، قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا بإجماع الصحابة، ما في إرث، النبي لا يترك إرثا، هو ما أراد الدنيا ولا فيها ولا معها ولا بها، ما تركناه صدقة. فبين لها ذلك فخاصمت أبا بكر واشتدت عليه وهجرته وملأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما هجرته فكان يصل ويسأل عنها حين مرضها، ثم بعث بزوجته أسماء بنت عميس طببتها، وكانت من أعلى رعاية وعناية بفاطمة، لذلك فاطمة قبل الموت وصت لا يغسلها إلا علي وأسماء بنت عميس رضي الله عنه أرضاه. وقد ورد أن علي صلى عليها ليلا، هذا لم يثبت، لكن كما قلنا لما فعلت ذلك هاب منزلتها ومكانتها ووقرها من نبل خلق أبي بكر، وهو الخليفة، هو الرجل الأول في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هاب منزلة فاطمة ووقر منزلة فاطمة وقال لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وللحديث بقية مع نبل هؤلاء، مع نوادر نبلاء الصحابة بأفعالهم، علنا نأتسي بهذه الصفات، ونسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.